أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. انتهينا من الباب الأول والثاني، باب الحروف السواكن وباب المد والقصر. نبدأ بالباب الثالث، وهو تتمة منهج المرحلة الأولى من المدرسة، التفخيم والترقيق. التفخيم والترقيق صفتان عارضتان أو مستحقان للحروف، صفة عارضة تظهر وتختفي بشروط، فإذا توفرت شروطها ظهرت، وإذا زالت شروطها اختفت. والحروف تتردد بين هاتين الصفتين، التفخيم والترقيق. التفخيم من الفخامة والضخامة، فهي صفة قوة، صفة قوية. والترقيق من الرقة الضعف، فهي صفة ضعيفة. فهما صفتان متغايرتان ولا تجتمعان معا في وقت واحد. الحرف إما أن يكون مفخما أو مرققا، ولا يكون مفخما ورقق في وقت واحد، أن الضدان إيه لا يجتمع. التفخيم نعني به هو النطق بالحرف غليظا، يعني ذا فخامة وضخامة، تحس حرف قوي ممتلئا الفم بصدى، يعني يمتلئ الفم بصدى. الصدى الصدى زي مثلا مايك كده، مايك مثلا قوي، وزي ديجيتال، وانا مش بسموه ايه، الحاجات اللي هي الحاجات اللي بتفخم الصوت دي، بتعمل صدى جامد. وفي مايك دوك على قد المكان، يبقى كلاهما ايه في تحس في فعل. فالحرف اذا له صدى، يعني يملا صداه الفم كله، اذا نطقت بالحرف امتلأ الفم بصدى، كأن الحرف ايه صوته صدى وتردداته كبيره جدا بحيث تملأ الفم جميعا، فتحس ان الحرف ايه مفخما. عكس بقى الترقيق، هو النطق بالحرف نحيفا غير ممتلئ للفم بصدى، الفم لا يمتلئ ايه بصدى. طبعا الحاجات دي كتعريفين مجردين، انما بتبان بقى بالتطبيق العملي. طبعا في حروف ولا في حروف لها الضاد، يعني مثلا اذا بدا البيت تاء، التاء ضده الطاء، التاء يقابل ايه الطاء. شوف تاء قا، فكلمة قا نفسها قا بنفس النطق ده قا أفخم من التاء، والتاء أرق من إيه من الطاء. الثاء والجيم والحاء والخاء والدال، الدال عكس الضاد، فبد تميز بين ضاد ودال. الدال شوف مالك يوم الدين غير المغضوب عليهم، اهدنا الصراط المستقيم، تمشي مستقيم تنفعش، دي تاء ودي طاء، لابد بينهما ايه فرق في المخرج والصفه والصوت والنحافه والرقه والضخامه. الصراط قا، انما المستتاء، مفهوم ازاي؟ ايه تاني؟ الدال والضاد والظاء والذاء، الذال والظاء بس، او الذال او الزاي، يعني زي زي زي كلاهما مع الظاء. غ ذا الذين، شوف الذين ظلموا، ظلموا ظلم غير ايه اذ جاءوكم، اذ وضع الدال. اذا عندك التاء والطاء والدال والضاد والذال والظاء، ايه تاني؟ سين عكسها صاد، سين صاد، شوف سين صاد. الصراط، صراط المست، المست يبقى بين السين والصاد. يبقى دي ايه الحرف الحرفين الرابع المجموعه الرابعه مش كده؟ تاء وتاء، دال وضاد، دال وظاء، سين وصاد. هل في حاجه تانية؟ القاف والكاف مجموعه خمسه، قاف كا، شف كا قا. قال قال الكتاب كي كا، مفهوم؟ يبقى عين غين فاء قاف كاف واللام ما فيش. يبقى هي 10 حروف، خمسة وخمسة يعني 10 مجموعات، يعني دي بداية الأول، يعني كمثل الحروف المتقابلة المفخمة والمرققة، ففي خمسة مفخمة تقابلها من جنسها ايه وتلاقيها بنفس يعني مخارجها اما متجانسة او متقاربة، يعني التاء والطاء مخرج واحد، مخرجهم واحد، الدال والضاد لا مخرجهم بعيد عن بعد عنهم حبة طبعا، مش ما يشترطش اتحاد المخرج، يعني مثلا السين والصاد مخرج لا مخرج واحد، الدال والظاء مخرج واحد، القاف والكاف مخرجين متقاربين، فإما يكون تقارب او ايه يعني او تجانس او تباعد برضه بين الضاد والدال، يعني تباعد بسيط. هذا معنى يعني معنى التفخيم والترقيق في يعني دي أمثلة أو 10 حروف ابتداء أو مبدئيا. طيب الحروف بقى كلها عامة إذا يعني دي خدناها بس كحروف خاصة أو مخصوصة تدل على العموم، تدل على عموم غيرها أو تدل على غيرها. طيب الحروف عامة بقى لو عدناها خدنا 28 حرف كله، حروف الهجاء من ألف ب لغاية الياء، من حيث التفخيم والترقيق بنقسمها ثلاثة أقسام. قسم يفخم في جميع أحواله، في كل أحواله، الأحوال يعني إيه؟ الفتحة والضمة والسكون والكسرة، والسكون بعد فتحة، السكون بعد ضم، السكون بعد كسر، كل الأحوال دي هو مفخم، بس مع مراتب، يعني مع إيه؟ مع تغير القوة بين حل وحل، ولكن كله يعتبر تحت ايه؟ تحت المفخم. ودي 7 حروف ليه حروف استعلاء، خص ضغط قل، خص خاء وصاد، ضغط الضاد والغين والطاء، وقز القاف والظاء. دي 7 حروف تسمى حروف استعلاء. الاستعلاء ده صفة حق، صفة أصلية، لأنها مستعلية فلابد أن تكون مفخمة، يعني كل في القاعدة البجهتية كل مستعل مفخم وليس العكس، العكس لا، ليس كل مفخم ايه مستلان، التفخيم ده صفه عارضه، ممكن تجي الحرف حرف الاستفاله ممكن يكون مفخم، يعني لا يلزم ان يكون التفخيم انما الاستعلاء لازم للتفخيم، الاستعلاء ده لازم ليه لابد يلزم منه التفخيم وليس العكس، وليس كل مفخم مستعليا، وانما يعني وكل مرقق هو مستفل، القاعده بتغير اللي كان اذا رقق الحرف لابد ان يكون ايه، يبقى يمتنع ترقيق الحروف السبعه دي، يعني كل مرقق مستفل يبقى كل مستعلي مفخم، معناه ايه؟ يعني لا ينبغي ترقيق الحروف السبعه، استعليه لو فخار، يبقى 7 دول حروف تفخم في جميع احوالها. الصنف الثاني او النوع الثاني حروف ترقق في جميع احوالها هو ما عدا 7 دول، وما عدا النوع الثالث او القسم الثالث اللي هو قسم يتردد بين التفخيم والترقيق، وهي لام الجلاله والف اللينه والراء. يبقى دي كلها ايه ملخص الباب في الاقسام الثلاثه. القسم الاول طبعا ما يفخم في جميع الاحوال، وهي حروف الاستعلاء 7 خص ضغط قر. سميت حروف الاستعلاء ليه؟ لأن اللسان يستعلي بها عند النطق بها، يعني اللسان بينتفخ بيربو بيطلع في أحبة بيملأ فراغ الفم استعلاء، فهي حروف مستعلية لا تنطق إلا بهذا الاستعلاء، ومن ثم تفخم مع تخصيص أحرف الإطباق الأربعة أقواها بقى 4، صاد ضاد طاء ظاء، صاد والطاء والظاء والظاء إطباق صفة زائدة، صفة أقوى من صفة الاستعلاء، بتدي قوة زائدة على الاستعداد نفسه، يعني هي مستعلية ومطبقة أيضا. اطباق يعني ايه؟ يعني كأنها اطبق عليها الفم اطباقا، كل كأنها فيها قوة الايه؟ قوة الضغط وقوة الاطباق. وطبعا زي ما قلنا ان الغنة تتبع ما بعدها تفخيما، وايه؟ وقلنا الغنة فيها تلات طبقات بالنسبة للنون المنونة او النون الساكنة او التنوين اللي هو المغني غنة الإخفاء بالإخفاء. فهنا الغنة الأقوى إذا جي بعدها إيه؟ الأربعة دول صاد وضاد وطاء وظاء، يليها حرف القاف، يليها بقية حروف إيه؟ الاستفالة الثانية مرققة. وحروف استعلاء في القوة على هذا الترتيب: الطاء الأول أقواها الطاء، فالضاد فالصاد فالضاء فالقاف فالغين فالخاء، فأعلاها في القوة الطاء وأدناها الخاء. ذلك الخاء خي يعني يبقى فيها إيه؟ بترقق يعني أو يعني شبه يعني أضعيفة التفخيم قوي، الغين والخاء. مراتب التفخيم هنا على حسب أحوال الحرف، على حسب حركات الحرف، ست مراتب. المرتبة الأعلى والأقوى أن تكون في الحرف المفتوح الذي بعده ألف، حرف ممدود يعني بعده حرف مد. دائما قلنا الألف دائما لابد تكون مسبوقة فتحة، فجاءت الألف قبلها حرف استعلاء وتفخيم، يبقى ده أقوى مرتبة تفخيم، حرف المفتوح الذي بعده إيه؟ في قول تعالى مثلا ولا الضالين خالدون الطامة صادقين ظالمين قائلون، أو هم قائلون في سورة الأعراف، أو هم قائلون. إذن هنا حروف إيه؟ وما كنا غائبين جبناش إحنا غائبين هنا، إحنا كده كم ست الغائبين بقى هي السبعة، يعني عشان حرف الغين الضاد والخاء والطاء والصاد والضاء والقائلون غائبين يبقى دي ايه؟ عشان سبع يعني سبع امثله كل مثل بحرف، وقيس عليه بقى ايه كل ما هو ايه ماشي. يبقى ده اقوى حرف، اقوى مرتبه، الحرف المفتوح الممدود اللي بعده ايه ياتي حرف الف، ثم يليها الحرف المفتوح فقط بغير مد بعدها، حرف مفتوح بغير حرف مد بغير ألف، لأن فتحة فقط وليس بعده حرف مد. يعني زي يعني صبر، شوف الصابرون صابر غير صبر، يبقى الصاء أقوى، صبر بس يبقى أقلها، هي حطها في ذهنك طبعا، وهي عايزة حبة إيه يعني، هي بينهما فروق وهي بسيطة، تحسها الأذن المدربة كلما تدرب ودنك يعني كده تريند إيد يعني هتبقى إيه أو إيد يعني. يبقى هنا صبر طالبا من قبل ومن بعد، خلق ألا يعلم من خلق، غاضب الله عليهم ظلما لابنه بالغضبة، غين يعني مكسورة، شو الضاد مكسورة هنا، الغين المفتوحة غاضبة غاضب. ثم في المضموم يبقى دي المرتبة الثالثة، يبقى أضعف من سابقتها في الضمة، خلقوا لا ظلم اليوم وطوبع فضرب، تبقى ما تتكلفش في التفخيم فيها زي إيه ما المرتبتين السابقتين. إذن هنا مفتوح ومفتوح، مفتوح بألف، مفتوح بغير ألف، ثم المضموم. طيب الساكن بعد فتح أو ضم، والساكن بعد كسر. المرتبة الرابعة الساكن بعد فتح أو ضم، فاصبر صاد بعد فاء، ألف هنا إيه؟ ألف همزة وصل بتسقط، يبقى كنا فاصبر بقى الفاء. يضرب الضاد بعد ياء، يطبع يقرؤون كتابه ليطفئوا بالضم يطفئ يطفئ. طيب، وهذا الساكن يعطى مرتبة تفخيم الحرف المفتوح إذا كان ما قبله مفتوحا، ويعطى تفخيم الحرف المضموم إذا كان ما قبله، يعني نقص المرتبة، مش يعني مش يرتفع لنفس المرتبة بالضبط، ولكن يرتب كترتيب الايه، يرتب مرتبتين كترتيب المرتبتين السابقتين، يعني المفتوح والمضموم مرتبتان مثلا، يبقى دي مرتبتين تماثل ايه المرتبتين في القرآن. المرتبة الخامسة بقى ديت لوحدها كده مرتبة الساكن بعد كسر، سواء كان هذه الكسرة أصلية مثل نذقه ومن يرد فيه بإلحاد نذقه من عذاب، أو ومن يزغ منهم نذقه من عذاب السعير، أحط بما لم تحيط به، وما كان استغفار إبراهيم، استغفار تقولش استغفر ما تديش إيه، دي مرتبة خامسة بقى ضعيفة جدا، ضعيفة. نذقه تحيطه استغفار أو عارضة لاستقاء سكن بين الكلمتين أنغدو. طبعا في حسب القراءات بالنسبة مثلا ورشة وغيره أو كده بيقرأ أنغدو، لأن أغدو بتنطق أغدو همزة مضمومة عند الابتداء فتعامل معاملة الابتداء أنغدو، فهمزة ضمة الهمزة ديت عند الابتداء تنتقل إلى النون ضموه يضبطناها ضمها، فالضم طبعا بقت ايه بقت مرتبة ايه مرتبة الرابعة اللي بعد فتح او ضم انغدو. شوف انما انغدو تبقى إيه اقل تفخيما من ايه انغدو، مفهوم ايه غدا يغدو ما عشان الحرف لان الحرف الثالث مضموم غدا يغدو ولكن اختلفوا من اغترف إلا من اغترف غرفة بيده. هذه المرتبة نعم الحرفين بس الغين والخاء هم القطف اللي بعد لا ما هو فيه نعم شايف الحرف الخاء والغين ما عندك نذقه نذقه هو تحط استواء انا بس جيب امثلة انما يعني ده اي سكن اصلي او عارض يعني ساكن كسر عارضة كويس، يعني هو بيقول ما فيش فرق بين الكسر الساكنة وكسر العارضة، لأن عندك في حكم الراء بعد كده الراء الكسر العارضة بتفخم الراء، الراء لا تتأثر بالكسر العارضة بين بين بين بين إيه بين كلمتين، هنا لا هنا عكس الراء، لأن هنتكلم في الراء وده الراء إيه يعني مثلا زي لمن يرتضى أو يرجع إلى ربك، لا شكرا يعني هنا ايه كسر عارضه، كسر عارضه لا ترقق الراء، انما هنا يعني الراء مفخمه، انما هنا بتضعف تفخيم ايه بتضعف تفخيم الحرف المستعمل العكس الراء، ناخد منها عشان دي عدلي عند الراء ايه هذه فيها. وهذه المرتبه ادنى تفخيما من سابقتها. طيب يلحق بهذه المرتبه الوقف على مثل قوله تعالى شيخ شيخ كبير شيخ، فتعتبر كأنها زي ايه تعامل معاملة ايه الساكن بعد كسر يعني شيخ، بس ايه لان الياء هنا ساكنة، الياء هنا ساكنة ياء لينة وبعدها خاء ساكنة فتلحق بالمرتبة دي، وكانت هي مش نفس الشرط، زي في قلوبهم زي محيص حريق محيض، إذا وقفت عليه ده عند الوقف بس مع مراعاة تفخيم حرف الإطباق طبعا تفخيما أقوى تديله إيه تديله مرتبة بسيطة كده. طيب طبعا هنا هذه المرتبة فيها استثناء، إحنا قلنا حرف ساكن بعد كسر، فكلمة إخراج مثلا إذا حرف الخاء إذا حرف الخاء إذا سكن بعد كسر أصلي في كلمة وجاء بعده راء مضمومة أو مفتوحة فيرتفع الحرف إلى المرتبة الرابعة السابقة، يعني يدي تفخيم بالمرتبة اللي قبلها اللي هي حرف مفتوح بعد إيه فتحة أو ضم من غير إخ إذا الحولي غير إخراج تقولش إخراج أو إخرجوا هنا برضو عند ورش يقولي أو ما فيش مشكلة بقى أو إخرجوا زمن لما أو إخرجوا برضو بتعاملها زي معاملة الإيه بالنسبة الخاء بالذات تعامل معاملة الخاء اللي بعد ضمة أو فتحة وقال تخرج عليهن قال تخرج وعند ورش وقال تخرج زي ما قلنا إيه الضمة بتنتقل لأن عند الابتداء ضمة مفتوحة همزة مضمومة وعند الوصل تنتقل حركة الضمة إلى التاء وقال تعامل معاملة الابتداء يعني وقال تخرج فقال تخرج عند ورش زي قال تخرج عند إيه عند حفص بالذات أو يخرجوا أو خروج نفسك لأن الخاء ده استثناء من إيه من القاعدة غير إخراج بقى هنا طبعا عند إلا ورشا في كلمة إخراج وإخراجا والله أخرجكم من الأرض الله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها يخرجكم إخراجا ورش هنا بيرقق الراء ويخلي الراء الخاء ضعيفة إخراجا غير إخراج ويرقق الراء راء راء لما طبعا عند حرف استعلاء عند ورش كله بيفخم زي إصرة إعراضة فرق يعني فراق إشراق بيفخم الراء عشان حروف الاستعلاء يجي قبلها وبعدها إلا حرف الخاء دي لا تمنع ترقيق الراء برقق إخراج ده حاجة بقى حسب إيه حسب القراءات ورش بس واضحة طيب المرتبة الأخيرة بقى آخر هذه المرتبة في القسم ده الحرف المكسور مكسور بقى مش ده بقى قبله يعني خلاص مكسور وخلاص ماذا أي مكان قبله بقى مش مشكلة اللي قبله مفتوح قبله يعني مفتوح أو مضموم أو كذا الحرف نفسه مكسور بذاته كسرة هي أضعفها تفخيما ما تقولش مرققة ترقيق ده غلط يعني هنقولها مثل المتقين المستقيم ضعافة صراط ظلال غطاءك خلال أي ولا خلال خي برضو تعتبر مفخمة لا تقل أنها مرققة لأنها حرف استعلاء هنا طبعا أنا كنت بكتب قبل كده يعني دي من نسخة معدلة كنت بقول قبل كده حرف مرقق ترقيق خطأ طبعا هي صح ولا يطلق على هذه المرتبة صفة الترقيق فهذا خطأ في الاصطلاح إنما يقال على هذه المرتبة مفخمة تفخيما مضعفا أي ضعيفا تفخيما ضعيفا ولا تقل إنما ما تخرجش أبدا عن إيه عن نطاق التفخيم برضو هي في دائرة التفخيم وليس في دائرة أن ما دام استعلاء ليس فيه إيه ليس فيه ترقيق يمتنع مع حرف الاستعلاء الترقيق فده يعتبر اسمه تفخيما مرتبة سادسة طبعا ده ست مراتب بقى يعني ضعفت حتة لغاية ما نفسها إيه خلاص آخر نفس فيها يعني محتفظة بإيه بآخر نفس في التفخيم وينبغي للطالب أن يراعي هذه القاعدة بذهنه كل مستعل مفخم وليس كل مفخم مستعليا الأخيرة دي بقى هنثبتها فيما بعد كما سنرى عند الحديث عن لام الجلالة إذ أنهما حرفان يفخمان ويرققان وليس مستعليين وليس مستعليين ليست حروف الاستعلاء ليست من حروف السبعة طيب في أي واضح طبعا دي المراتب في ذهنك الأول تتصورها ذهنيا وبعدين بالتدريب وكلما كن يعني أكثر مهارة في التجويد أذنك الخبيرة أو أذنك الأبية بتبدأ أيه تراعي بقى هذه المراتب في السماع أو القراءة بتيجي بالتدريب يعني. القسم الثاني ما يرقق في جميع الأحوال وهو حروف الاستفال وهي عدا حروف الاستعلاء ويستثنى منها الألف اللينة ولام لفظ الجلالة والراء فلها أحوال خاصة نفرد لها القسم الثالث وهو الآتي ويراعى هنا فترقق طبعا يعني بالبلد كده أو بالتبسيط الأمر التفخيم تكشيرة تبويز ضم حنكك والترقيق استفال ابتسامة كل ما تبتسم كده الهواء يطلع يطلع ما فيش. كلما اتضيق كلما صوت ايه يبقى قوي محبوس يعني. ويراعى في هذا القسم التفخيم والترقيق في الحروف المجتمعة بقى. المهارة هي بقى إذا اجتمعت مرقق مع تفخيمين بين مفخمين أو مفخم بين مرققين أو مرقق مفخم مرقق مفخم مثلا تعمل إيه؟ هتلوص وتعمل حيص بيس والحروف تخش بعضها. أوع احذر أن يعني يغلب الضعيف القوي أو برضو يغلب القوي الضعيف. لا يعني كل واحد له شخصيته وله كرامته وله المواطنة بتاعته كرامة بتاعته. خلاص مواطنين شرفاء. فلا يغلب الحرف القوي والحرف الضعيف. وبالأجل مثل حص حص الآن حص حص ما ينفعش. حص حص دي عندي الفلاحة أو عندي البلد لا ح حص حص حص حص قالت امرأة العزيز الآن حص حص الحق الحق الحق بتوش الحق ما تنفعش. أو حس حس تخليها بقى ليس بعض أفتق أفتق مش أفتت أفتط ما تنفعش. أفتط معهم يتربصنا يتربص مش يتربصنا ده لغة الفافي دي لا يتربصنا. فتاخد بالك من إيه يعني المهارة هنا من تتخلص الحروف من بعضها وتدي كل واحد حقه ومستحقه وصفته يعني ومستوى بتاعه في الترقيق وإيه والتفخيم. القسم الثالث بقى هو يختص بالحروف الثلاثة المذكورة آنفا في القسم الثاني احنا قلناها. وهي الحروف الثلاثة تتردد بين التفخيم والترقيق. هي حروف مستفيدة ابتداء زي ما قلنا ليست حروف المفخمة ليست حروف استعلاء. استعلاء خلاص احنا فرغنا منها. فكل ما عداها حروف مستفلة. والمستفل يجوز عليه التفخيم والترقيق. يجوز عليه التفخيم وايه ولكن المستعلي لا يرقق. المستعلي يمتنع ترقيقه. واليك بيانها. حكم الالف اللينة دي خد بالك دي هتبقى عكس الحروف حكم الغنة. الغنة قلنا ايه تتبع ما بعدها. الغنة تتبع غنة الإخفاء الحقيقي. نقصد غنة هنا الإخفاء النون المخفاة. إخفاء الحقيقي تتبع ما بعدها تفخيما وإيه لما حرف الإطباق والقاف. أما الألف اللينة تتبع ما بعدها. طبعا عرفنا الألف اللينة هي الألف حرف المد واللين الجوفية. اسمع ألف جوفية من الجوف الهواء هواء جوف الفم تخرج من الجوف ده مخرج مقدر ولا بد ان تسبق بفتحه يلزم يعني لزوم لزوم حتى تنطق الفا لابد ان تسبق بفتحه من جنسها فتسمى الالف اللينه او حرف مد ولين. هذه الالف تتبع ما قبلها تفخيما وترقيقا. ممكن يتبع قبلها حرف تفخيم تفخيم بقى مفخم يكون مستعلي او ايه او مرقق يعني المهم اي حرف يفخم. وان التفخيم يجوز التفخيم لزوما استعلاء وجوازا يجوز بايه الحروف الثانيه يعني ايه على حسب ظروفه. فاذا حرف مفخم سواء كان مستفلا او مستعليا او حرف مرققا ولا يكون الا مستفلا يبقى دي الالف ايه ترقق وتفخم تبعا للحرف ايه السابق. فاذا وقعت بعد مفخم فخمت او اذا ده ايه ولض ضاء ضاء ضاد مع الالف بتش ولض ضاء طبعا في هنخش بقى في الإمالة والترقيق في القراءات ده حاجة تانية. يعني مثلا ايه لعلك ترضى ترضى دي عند فتح الألف فتح اسمه مرتبة الفتح يبقى مفخمة ترضى في حاجة اسمها فتح وفي إمالة وفي بينهم ما بينهم التقليل بين بين يبقى في ثلاث مراتب بالنسبة لك. ترضى اسمها الفتح يبقى تفخم زي ترضي ميلة كده 60 درجة اسمه التقليل بين بين. الإمالة بقى ليها 60 درجة ترضي بتخلي الضاد كمان بتعمل بتتأثر معاه الضاد حرف التفخيم بيتأثر معاه زي رأى شوف رئي رئي ياري يرى، شوف يرى يري يري. فبالنسبة للقراءات الإمالة والترقيق بتؤثر على إيه؟ إمالة الألف أو ترقيقها أو تقليلها يؤثر على حرف اللام ده، سواء كان مرقق أو مفخم بيميزها. شوف مجريها مثلا تنطق مجراها عند القراءات مجراها، وفي مجريها عند حفص مجري شوف مش قلت مجراها تفخم بالراء، مجريها بترقق تبعا للتقليل، لأن التقليل من لزومه إيه؟ الترقيق، والفتح لزومه الإيه؟ التفخيم. هنقول طب الضاد مش مرقق، الضاد يعتبر مسماش مرققة، بنسميها بقى إيه؟ مفخمة تفخيما أدنى، ما دام حرف استعلاء، لو حرف استفال يسمى ترقيق. يعني طبعا مش عايزين نخش معاكم في قراءات إيه؟ ما تلخبطكم حد. يبقى الضالين الظالمين، قال أفطال عليكم العهد، قال وراءكم الأرائك، راء حرف راء عالية، وهكذا. يبقى دي الألف تفخم تبعا له، تفخم تبعا إيه؟ تبعا له. أما إذا وقعت بعد مرقة ترقق، التائبون العابدون للسائلين، جاء ساء أفاء شاء الكتابة لا ريب العالمين، دي كلها إيه؟ إيه؟ الرحمن مالكي إياك، دي كلها حروف استفال مرققة ترقق الألف بعدها. طيب ننتهي بلام الجلالة عشان نقف على الراء. حكم لام الجلالة، الله اللهم. طبعا لفظ الجلالة الله لم يسمى به أحد غيره، هل تعلم له سميا؟ لم يسمى أحد نفسه الله إلا الله عز وجل. وإذا وبعدين إذا بتدعو ربك تقول يا الله، تقولش يا الله يا يعني بتقطع الهمزة، بتقطع همزة توصل هنا يا الله، أو تقول اللهم الله أمة، ها ميم مشددة ميم الجمع كأنها جامعة للصفات، اللهم نداء لله عز وجل يعني جمع صفات الجلال وأسماء الحسنى في كلمة اللهم، فالميم تدل على جمع الصفات والأسماء الحسنى والصفات الجلال لله عز وجل، اللهم بمعنى يا الله، فالله اللهم حكمهم واحد. هنا طبعا ال للتعريف، ال وفي لم وهي لم شمسية، لم ايه اصلها ال شمسية وبعدها لام تانية ادغمت فيها طب ثم صر رحمن تفز ضيف ذا نعم زور شريف للكرم اخر حاجة ليه الكرم لام، فاللام علم هنا ايه ادغام شمسي ادغام، فتبقى تنطق لام فالتشد على التجديد على التانية بتجديد على اللام التانية، اللام هي ال اللام اللي هي ال الله اللهم، اللام اللي هي لانها ادغمت فيها فتعتبر لام ايه مشددة. هنا طبعا تفخم اللام ا اذا ابتدئ بها الكلام، لانك عند البدايه بتعمل ايه بتقطع، بتعمل ثلاث حاجات في الهمزه، بتقطعها وتفتحها وترقق همزه الوسط ا الاولانيه ا ال بتاعت ال، الهمزه دي عند الابتداء بتفتح وتقطع وترقق ا تقش ا ثم تفخم اللام الله الله الله أكبر أو تقولش الله غلط، لا تقول الله لما تقول لأن الهمزة دي إيه مرق حرف استفال ترقيق، أو إذا بدأ أو سبقت بفتحة أو ضمة في الكلام إن الله إن الله الهمزة سقطت طبعا إن الله أو يقول الله كذا أو ادعو الله أو ادعو الرحمن. يبقى تفخم إذا بتقول بها الكلام، يبقى الهمزة هنا تقطع وتفتح وترقق، وتفخم إذا صدقت بفتحة أو ضمة زي ايه الله الله بداية لا اله الا هو، وقال الله لا تتخذوا الهين اثنين، قل ادعوا الله ادعو الله. هنا طبعا سقط حاجتين، سقط واو واو الجماعة، وسقط الف بتاعت الم همزة الم، فتبقى عين مضمومة على طول. ايه قبل ادعو يعني وصلا اخر حاجة في الكلمة ادعو ايه العين اخر حرف ينطق العين المضمومة ادعو الله. قالوا اللهم اذ قالوا اللهم ان كان هذا هو الحق من عندك اذ قالوا اللهم. قال عيسى ابن مريم اللهم ربنا، يبقى دي ايه سبقت بضمة او فتحة او ابتدئ بها ايه، لابد تراعي طبعا ترقيق التفخيم الحرف السابق زي ان الله تقولش ان زي برضو انت بترقق ا آه يبقى رق حرف مرقق ترق ان الله تقولش ان الله نا نا نا رق النون ان الله قال الله لما لو الحرف ده انت لو حرف التفخيم خلاص عادي يبقى ايه هكذا. اما اذا سبقت بكسره فترقق بكسره بقى يبقى الكسره زي ايه بسم بسمي بسم الله من مكسوره الحمد لله لله لم لم لم جر لله لم لم جر لله من عند الله أفي الله شك أفي الله شك قل اللهم عند طبعا مع ساكنين بتكسر تكسر الأولى قولي قولي اللهم زي قل والله إيه والله أحد أحدني الله الصمد أحدني الله الصمد. يبقى إحنا كده خلصنا القسم الأول والثاني وخلصنا لام الجلالة والألف سنين سهلة حكم الراء بعد عشان في كلام كتير وكلام يعني إن شاء الله بإذن الله تعالى إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك.